الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نبدأ هذه الليلة، ليلة الأثنين، ليلة 18 من شعبان لعام 35 و400 ألف، الموافق ليلة 16 من الشهر السادس لعام 14 و2000، لنقرأ شرح كتاب ثلاثة أصول للشيخ الإسلام المجدد محمد عبد الهاب رحمه الله تعالى، والشرح الذي بين أيدينا للشيخ الدكتور عبد العزيز صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. نعم، أقرأ مقدمة الناشر. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين. قال بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الناشر: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، فهذا الشرح رسالة ثلاثة الأصول للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي آل مشرف التميمي، أجزل الله له المثوبة والمغفرة. والشرح لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، غفر الله له ولوالديه ولأهل بيته. وكان ذلك في دروسنا القاهرة حفظه الله تعالى في مدينة الدمام في يوم الأربعاء الثامن من شهر ربيع الأول عام 14 و400 ألف من الهجرة النبوية المباركة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. وقد استأذنت شيخنا بالعمل على هذا الشرح المبارك، فأذن جزاه الله عنا خير الجزاء. فأسأل الله عز وجل أن يرفع بهذا الشرح المبارك ذكره، وأن يعلي درجاته، وأن يجزل لشيخنا الأجر والمثوبة، وأن يجعله إمام هدى ورشاد، وأن يجمعه ووالديه وأهل بيته تحت لواء حمده وفي جنات النعيم، وفي زمرة السابقين مع النبي الأمين وصحابته الغر الميامين، وأن يقيه شر الحاسدين، وأن يجعل لي من الخير نصيبا، وأن يجزي كل من شارك بإعداد هذا العمل المبارك خير الجزاء وأحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. طيب، قال الشارح. قال الشارح حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن وجعله أصل العلوم وعلم الإنسان ما لم يعلم. نحمده سبحانه على أن هيأ لنا أبواب الخيرات، ونسأله أن يثبتنا على ذلك إلى أن نلقاه وهو راض عنا، غير مبدلين ولا مغيرين ولا مفتونين. اللهم آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن العلم وطلبه من أفضل القربات إلى الله عز وجل. بل عد جمع الكتاب اللي راح نقرأه الآن غير المذكرة، الكتاب اللي راح نقرأه غير المذكرة، لو تستريحون أحسن. طيب، ثلاثة أصول اللي هو معرفة العبد ربه، هذا ما راح أقرأ فيه، هذا اللي حصل أقرأ فيه بالبيت كتاب، هذا راح أقرأ الأصل. هذا واضح الكلام؟ قلنا لكم الكتاب هذا مش متوفر، راح نجيب إن شاء الله. ثلاثة أصول هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه الأصول الثلاثة أو ثلاثة أصول هي التي يسأل عنها العبد في قبره. يسأل: من ربك؟ وما دينك؟ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ بقدر ما تعرف الله عز وجل وتعرف دينه الإسلام وتعرف نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، بقدر ما تكون ثابتا في قبرك مجيبا للملكين في فتنة القبر عندما تسأل من ربك وما دينك ومن نبيك. فهذه معادلة، من وحد الله عز وجل وتمسك بدين الإسلام واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم متابعة تامة كان ذلك سببا لأن يثبته الله عز وجل في قبره عندما يسأل من ربك وما دينك وما ومن نبيك. طبعا هاي ثلاث أصول، راح أتكلم عن الإيمان بالله، معرفة الله عز وجل بأسماءه وصفاته وحقوقه، وعن الإسلام دين الإسلام بأركانه، وعن محمد عليه الصلاة والسلام وما معنى شهادة أن محمد رسول. هذا موضوع الكتاب. طيب، قال أما بعد فإن العلم وطلبه من أفضل القربات إلى الله عز وجل، فالعبد جمع كثير من أهل العلم، طلب العلم أفضل النوافل التي يطلبها العبد، ولهذا فإن السعي لنشر العلم النافع المقتبس من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومما بينه أئمة الإسلام المؤتمنون على الدين في فهم الكتاب والسنة، إن السعي في ذلك من الجهاد في سبيل الله عز وجل ومما يراره به الشيطان وأعداء الدين. طيب، العلم كما أن مثلا الصلاة فيها فريضة فيها نافلة، والصيام فيه فريضة فيه نافلة، والزكاة في زكاة فريضة في زكاة تطوع صدقة نافلة، كذلك العلم، من العلم ما هو فرض عين أن تعلمه، وهناك فروع من العلم، فرض كفاية ومستحبات من العلم. من أتى بالفرائض الواجبة فأفضل النوافل، أفضل من نوافل الصلاة والصيام والحج والصدقات وغيرها، نافلة طلب العلم. يعني لو أن الإنسان قرن بين أن يقوم الليل أو أن يطلب العلم لكان طلب العلم أفضل من قيام الليل. بالفرائض، أي الفرائض أفضل؟ العلم أفضل الفرائض. يقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، بل أن ما من فريضة صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا جهاد إلا وهي مستندة ومفتقرة إلى العلم. كيف يصلي الإنسان بلا علم؟ كيف يجاهد بلا علم؟ كيف يبيع ويشتري بلا علم؟ كيف يتزوج؟ كيف يطلق؟ كيف يعاشر؟ كيف يصاهر؟ كيف يجاور؟ مسائل الحرب، السلم، القضاء، المعاملات، كل شيء مبني على ماذا؟ على العلم. فأفضل ما يشغل المسلم به نفسه هو أن يشتغل بالعلم. وإذا أطلق العلم فالمراد به ماذا؟ العلم الشرعي، كل ما جاء بأدلة الكتاب والسنة من فضل العلم والعلماء، فالمراد به إيش؟ العلم الشرعي، العلم الذي هو معرفة الله عز وجل ومعرفة دينه ومعرفة نبيه. حتى أن الله عز وجل يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فقارن شهادة العلماء بشهادته جل وعلا وشهادة الملائكة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فلذلك ينبغي للمسلم أن يكون طالب علم، أن يعتني بالعلم، أن يهتم بالعلم. كل الآن مصائب الأمة سببها يا أخوان الضعف في العلم. ما نجد الآن من تكفير، من قتل، من تشريد، من فساد، كله بسبب إيش؟ ضعف العلم. تارة يكون العلم معدوم، وتارة يكون ضعيفا، وتارة يكون العلم منحرفا. هناك من ينتسب إلى العلم وهو منحرف. ولذلك الله أرسل رسول محمد صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالهدى ودين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ما هو الهدى؟ العلم النافع، العلم النافع. فنعوذ بالله من علم لا ينفع، لا بد أن يكون علما نافعا، أن يكون هدى. ودين الحق العمل الصالح، والعمل هو ثمرة العلم. العلم ليس هو فقط أنك إنسان يطلب العلم فحسب، وإنما يطلب العلم ليعمل به. لذلك الله دائما يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فيفترض في الإنسان طالب العلم إذا ازداد علما أن يزداد عملا. وذلك يقول علم بطالب رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل. هتف يعني إيش؟ يناديه. هتف العلم بالعمل فإن استجاب وإلا ارتحل. فقد يعاقب الله العبد بأن يسلب منه العلم أو أنه يتعلم علما ليس نافعا. ولذلك لا بد من إخلاص النية في طلب العلم وفي العمل، لأن الإخلاص هو أساس قبول العمل. كل عمل ليس مبني على الإخلاص فهو حابط، فهو ذاهب، فهو زائل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولما بدأ البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح لما صنف بدأ بحديث إنما الأعمال بالنية، تنبيها لطالب العلم أن يحسن نيته في طلب العلم. وممن تسعب بهم النار، بل أول من تسعب بهم النار رجل تعلم العلم وقرأ القرآن يؤتى به فيعرف بنعمة الله فيعرفها ويقر بها، فيقال وما عملت؟ يقول تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن، فيقال له كذبت، وإنما تعلمت العلم لكي يقال عنك عالم، وقرأت القرآن لكي يقال عنك قارئ، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار ويلقى في النار والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى ويتوجه الله عز وجل ويسأل الله زيادة العلم. لم يأمر الله نبيه أن يسأله شيئا سوى العلم، الزيادة من شيء، لم يأمره أن يسأله زيادة من شيء إلا العلم. فقال: وقل ربي، وقل ربي زدني علما. الشيخ الآن يعمل مقدمة عن طلب العلم نستفيد منها إن شاء الله تعالى. نعم. أما بعد، فإن طلب العلم، فإن العلم وطلبه، نعم، أقرأ العبارة الثانية لأن الأخوة قاموا شوش عليه وعلى أنفسهم. يلا. قال حفظه الله تعالى: أما بعد، فإن العلم وطلبه من أفضل القربات إلى الله عز وجل. والعبد جمع كثير من أهل العلم، طلب العلم أفضل النوافل التي يطلبها العبد. ولهذا فإن السعي لنشر العلم النافع المقتبس من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومما بينه أئمة الإسلام المؤتمنون على الدين في فهم الكتاب والسنة، إن السعي في ذلك من الجهاد في سبيل الله عز وجل ومما يراغب به الشيطان وأعداء الدين. قال: وهذا لا شك حاصل، لأن أهل العلم في كل زمان وفي كل مكان هم الذين يرثون الأنبياء، وإذا كانوا هم ورثة الأنبياء فإن ذلك يعني أنهم القائمون بأعباء الدين. فكلما ازداد العلم ازداد الخير، وإذا قل العلم كثرت الجهالة وكثر الشر. قال: ومن جهة أخرى، فإن المسلمين اليوم بحاجة ماسة إلى أعداد كبيرة من طلاب العلم ليفقهوا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فالناس في حاجة ماسة إلى من يبين لهم الحق ويبين لهم التوحيد الصحيح والعقيدة الخالصة ويبين لهم معنى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لهم أحكام الشرع ويبين لهم ما به قوتهم في دينهم. وهذا مما يحتاج إلى أعداد كبيرة من طلاب العلم. نعم صحيح، الأمة تحتاج إلى طلبة علم، تحتاج إلى علماء. اليوم الناس يدخلون في دين الله أفواجا بالملايين، المسلمون ليسوا قلة، المسلمون من أكثر فئات العالم، يوميا الناس يدخلون، لكن هل يفقهون دين الله عز وجل؟ يقول فلان على سبيل المثال الدكتور عبد الرحمن السمعت رحمه الله أسلم على يديه مدك مليون، عددها كذا عدد كبير، طيب هل هذا تعلموا؟ في أمريكا، في سجون أمريكا يوميا يدخل الناس في الإسلام، في سجون أوروبا، في الهند، في السند، كثر المسلمون، لكن هل يفقهون دين الله عز وجل؟ هل يوحدون الله تبارك وتعالى؟ هل يصلون على السنة؟ هل يتوضون على السنة؟ من ذهب إليهم وعاشرهم وخالطهم يجد أن الأمة فعلا بحاجة، أكبر ما تحتاج إليه والله يا أخوان العلم. لا السلاح ولا الطائرات ولا السياسة ولا السيارات ولا أكثر ما يحتاج إليه العلم. لو أن الإنسان طار في الهواء وغاص في المحيطات وعمل قاع قنابل ذرية وأقمار صناعية، لكنه كما قال جل وعلا يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون. هناك من يعبد الأصنام والأوثان عباقرة في العلم والتقدم والتكنولوجيا والإلكترونات، لكنه يطلع آخر النهار صنم اسمه بوذا، فك الشنطة يطلع لكم ينصبه ويعبده من دون الله. وإلكتروناتك وصناعاتك هندسته الجو والأرض، لكنه ما يعرف أن هذا الذي ينحته بيده لا يستحق العبادة. هذا يعني أقرب مثال، أوضح صورة أن الإنسان يعبد الذي خلقه، ما يعبد مخلوقا، هو الذي ينحته بيده. فهذا مثال قيل عنهم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. أما الذكاء عندهم ذكاء، لكن الزكاء زكاة نفوسهم لا. قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه، ضلوا ضلالا مبينا. أنا لا أقول الكفار فحسب، بل حتى أن نسبة عظيمة وسواد كبير من المسلمين أيضا هكذا، عند القبور وعند الموالد وعند الرقص وعند التقليد الغرب وإلى آخره. فنحن بحاجة ماسة والله يا أخوان إلى طلب العلم. هذا الكلام ليس فقط في بلاد الغرب ومسلمين أفريقيا ومسلمين الهند، حتى في بلادنا. أنا أذكر واحد يقول له حديث، واحد شاب كويتي يقول له حديث منين يجيبونها، يعني داخل المصحف حسباله داخل المصحف تفتح المصحف تلقاه حديث، منين جابوا له حديث؟ كثير من الناس ما يدري شو السالفة. بعض الناس عنده ثقافة، متخرج من الجامعة ونحو ذلك، قال له واحد حديث، قال لا انتبه ترى مو كل حديث صحيح، ترى في حديث مو صحيحة، شو المعلومة اللي عندك؟ قال لا بس هذا حديث صحيح متفق عليه، قال لا ما بي متفق عليه، أبي حديث صحيح. هذا إنسان جامع مثقف يقول ما بي حديث متفق عليه، أبي حديث صحيح. كيف إذا حديث المتفق عليه هو أصح الحديث يقول أبي حديث صحيح، ما بي حديث متفق عليه؟ على ماذا يدلك يا أخوان؟ ترى في تقصير كبير من طلبة العلم، لن نكون طلبة علم حتى نطلب العلم. العلم ليس بالتمني، يعني يقول خلنا أحط رأسي على المخدة والله ودي أصحى ولا عندي علم من باز ولا صاير من باز الثاني. لا، العلم ليس بالتمني، وإنما هو بالطلب، بالجد، بالاجتهاد، بالحفظ، بالتقييد، بالتسجيل، بالمراجعة. كون من نفسك طالب علم واجتهد ينفع الله بك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثوا الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا الدينار ولا الدرهم ولكن ورثوا العلم. يمكن كلمة من هالكلام اللي أقول الآن تقع في قلبك فتطور من نفسك وينفع الله بك يا عبد الرحمن. إن شاء الله البخاري وضع كتابه الصحيح، أصح كتاب تحت أديم السماء، ما في كتاب أصح منه للقرآن البخاري. وقع في نفسه كلمة، هو حاضر أحد مشايخه قال لو جمع أحد الصحيح في كتاب بس أحد الصحيح، هو جالس يسمع اقتنع بالفكرة، وضع كتابه إيش؟ الجامع الصحيح، أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ترى من كلمة سميحة. فإن شاء الله عبد الرحمن شد حيلك وصير طالب علم جيد. ها طيب يلا شد تفضل. قال وبين أيدينا رسالة ثلاثة في أصول وأدلتها، وهي رسالة مهمة لكل مسلم، وكان علماؤنا يعتبرون بها في أول ما يشرحون من كتب العلم، وذلك لسببين. السبب الأول أنها من المتون المختصرة، فالعلم لا ينال مرة واحدة، وإنما ينال على مر الأيام والليالي، كما قال ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى في مراب عبد البر في كتاب الجامع، قال من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. كلام جميل. يعني ما تصبح تمس تقول خلاص صرت عالم، أو تحضر لك كم مرة بعدين، أو بداية الدرس ما شاء الله حضور بعدين قبو يقبو قبن، ما تستفيد والله. أحد العلماء قيل له يعني ما استفدنا، قال كمل 25 سنة على الحالة وإن شاء الله بعدين تشوف نفسك استفدت ولا ما استفدت. هذا العلم. اليوم كم ناس تخرجوا من الجامعات كليات الشريعة 4 سنوات مذكرات وضبط الدكاترة وحضرني وما تحضرني وتكفى ما تكفى بعد امتياز، ولا ما يعرف شيء من العلم. العلم كما يقال البحر، إن أعطيته كلك يقول أعطيتك بعضي، وإن أعطيتني بعضك تطلب العلم على الخفيف يقول فقدتني كلي. لابد من اجتهاد. طيب، فالعلم يقول من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، ما يحصل شيء، وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. وقد تطلب العلم ثم تأتيك الآفة، آفة العلم ما هي؟ النسيان. تطلب تحفظ مني وتنسى، تحفظ مني وتنسى، لكن هذا شيء قلنا لك الآن اقرأ الفاتحة، أو قلنا ما اسمك، ما راح تنسى. ليش؟ لأنك كررت اسمك كثيرا، سمعت الفاتحة كثيرا وقرأتها كثيرا. فحياة العلم مدارسته، آفة العلم النسيان، وحياته مدارسته. الشيخ مباز يذكر عنه رحمة الله عليه أنه قرأ عليه فتح المجيد 600 مرة، 600 مرة فتح المجيد، وصار عنده علم. العلم يحتاج إلى جد واجتهاد. نعم. قالوا هذا حق، أن العلم يبدأ بتحصيل الصغار قبل الكبار، فإذا حصلت صغار المسائل قبل الكبار فأنت على طريق العلم، وأما إذا ابتدأت بالكبار التي تحتاج إلى بحث وترتيب وقد تنازع العلماء فيها، كما هو ديدن بعض طلبة العلم أو بعض المبتدئين في العلم دون معرفة الصغار وواضحة المسائل، فإنه يذهب عنك العلم. لهذا أؤكد على ضرورة تأصيل العلم والسير فيه خطوة فخطوة، وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي، كما قال القائل: اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السير اجتماع النقط. نقطة نقطة، فائدة فائدة. يقول من تعلم في كل يوم مسألة حول علم في سنة، بس المشكلة إيش؟ آفة النسيان. ولا كل يوم تستفيد شيء فشيء فشيء، فتكون عندك حصيلة إن شاء الله لا بأس بها، ينفعك الله بها وتنفع بها الآخرين. نعم، كمل. قال: وهذا واقع، فقد ذكر الخطيب البغدادي بإسناده في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السمع عن الفضل بن سعيد بن سلم قال: كان رجل يطلب العلم فلا يقدر عليه، فعزم على تركه، فمر بماء ينحدر من رأس جبل على صخرة قد أثر الماء فيها، فقال: الماء على لطافته قد أثر في صخرة على كثافتها، والله لأطلبن العلم. فطلب فأدرك. الله أكبر. نعم. فالعلم يحتاج إلى مواصلة وحفظ ومدارسة وترك اليأس، ولكن يجب أن يكون على طريقة خطوة فخطوة، ومن بدأ بالأهم ثم عقبه بالمهم فإنه يحصل من العلم ما شاء الله. السبب الثاني لأن فيها الجواب على أسئلة القبر الثلاثة، ألا وهي سؤال الملكين العبد ربه عن ربه ودينه ونبيه، وهي ثلاثة الأصول، أي معرفة العبد ربه وهو معبوده، ومعرفة العبد دينه أي دين الإسلام، أي دين الإسلام بالأدلة، ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن هنا جاءت أهمية هذه الرسالة، لأن فيها من أصول التوحيد والدين الشيء الكثير، ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على هذه الرسالة تعليما لها للعوام والنساء في البيوت وللأولاد ونحو ذلك، على حسب مستوى من يخاطب بذلك. وقد كان علماؤنا رحمه الله تعالى يعتنون بثلاثة الأصول هذه تعليما وتعلما، بل كانوا يلزمون عددا من الناس بعد كل صلاة فجر أن يتعلموها وأن يحفظوها، وذلك هو الغاية في رغبة الخير ومحبة الخير لعباد الله المؤمنين، إذ أعظم ما تسدي للمؤمنين من الخير أن تسدي لهم ما ينجيهم عند سؤال الملكين للعبد في قبره، لأنه إذا أجاب جوابا حسنا صحيحا عاش بعد ذلك سعيدا، وإن لم يكن جوابه مستقيما ولا صحيحا عاش بعد ذلك والعياذ بالله على التوعد بالشقاء والعذاب. ولقائل أن يقول: ما إعراب ثلاثة أصول وأدلتها؟ ولماذا لم يقل مصنف الأصول الثلاثة وأدلتها؟ وما هي العبارة الأصح؟ والجواب أن الشيخ رحمه الله تعالى له رسالة أخرى بعنوان الأصول الثلاثة، وهي رسالة صغيرة أقل من هذه علما ليعلمها الصبيان والصغار. وأما ثلاثة أصول فهي هذه التي نشرحها، ويكثر الخلط بين التسميتين، وربما أطلق عليها ثلاثة أصول أو الأصول الثلاثة، ولكن تسميتها المعروفة أنها ثلاثة أصول وأدلتها. إذا ما الكتاب الذي نقرأه؟ ثلاثة أصول وأدلتها. نعم. إعراب ثلاثة أصول وأدلتها، ثلاثة: خبر لمبتدا تقديره هذه. هذه ثلاثة: خبر مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. طيب، يعني جملة اسمية مبتدا وخبر، مبتدا وخبر. المبتدا الاسم الذي يبتدا به الجملة ويكون مرفوعا، والذي يرفعه الابتداء، بمرفوع بالابتداء، كما يقال محمد مجتهد، فمحمد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة آخر. محمد مجتهد، محمد إيش؟ مبتدا. إيش فيه؟ مرفوع. ما الذي رفعه؟ الابتداء، مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضم الظاهر الآخر. مجتهد خبر، أخبر بمجتهد عن محمد، محمد إيش فيه؟ مجتهد. مجتهد خبر مرفوع بإيش؟ بالمبتدا. المبتدا مرفوع بالابتداء والخبر رفعه المبتدا. مجتهد الخبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه مجتهد، ها، الضم الظاهر الآخر. هذا الإعراب الصحيح العلمي. إذن ثلاثة أصول، ثلاثة يقول هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه، فهذه هي المبتدأ، وثلاثة خبر. زين؟ طيب، أصول مرفوع بالابتداء والمبتدأ، خبر مرفوع نعم بالابتداء والمبتدأ، أيوه، ثلاثة خبر المبتدأ تقديره هذه، هذه ثلاثة خبر مرفوع بالابتداء، المرفوع بالمبتدا. نعم. وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره هو مضاف، وأصول مضاف إليه مجرور بالتبعية، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وأصول مضاف إليه مجرور بالتبعية. هذه ثلاثة أصول مضاف إليه مجرور بالتبعية، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. نعم. والواو عاطفة. وأدلة معطوف على ثلاثة: مرفوع بالتبعية، وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. إذن ثلاثة أصول وأدلتها، ثلاثة أصول وأدلتها، ثلاثة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه ثلاثة، وثلاثة هاي الخبر معنى خبر أيضا تعرف إيش هي؟ مضاف. وأصول مضاف إليه مجرور بالإضافة علامة جره الكسرة على آخره. أدلتها أدلة، شوف معطوف على ماذا؟ على ثلاثة، والمعطوف على مرفوع مرفوع، الواو حرف عطف، وأدلة معطوف على ثلاثة على المرفوع مرفوع أدلة، وهو مضاف. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. صار الجملة هذه في الآن مبتدأ مقدر تقديره هذه، والخبر ثلاثة وهو مضاف، أصول مضاف إليه مجرور بالإضافة، والواو حرف عطف، أدلة معطوف على ثلاثة، معطوف على المرفوع مرفوع وهو مضاف. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. طيب، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: أجزل الله له المثوبة والمغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. قال الشيخ رحمه الله تعالى في أول هذه الرسالة: اعلم رحمك الله، أو اعلم رحمني الله وإياك. قال الشارح حفظه الله تعالى: وهذا فيه التلطف، وفيه تنبيه إلى أن مبنى هذا العلم على التلطف وعلى الرحمة بالمتعلمين، لأنه دعا له بالرحمة، وكان العلماء يروون ويروون لمن بعدهم في من طلب الإجازة في الحديث حديث الراحمون يرحمهم الرحمن. وهذا الحديث هو المعروف عند أهل العلم بالحديث المسلسل بالأولية. لمه؟ الجواب: لأن كل راو يقول لمن بعده، وهو أول حديث سمعته منه، فلعلماء الحديث فعلماء الحديث يروون هذا الحديث لتلامذتهم، ويكون أول حديث فيما يروون ألا وهو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن. فبالإجازات ترى أن كل شيخ يقول عن شيخه: حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني شيخي فلان وهو أول حديث سمعته منه، إلى أن يصل إلى منتهاه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الله أكبر. هذا الحديث مسلسل. معنى مسلسل أن كل واحد يروي الحديث بالصيغة نفسها إلى من يعني يروي عن من فوقه ومن فوقه ومن فوقه إلى آخر الحديث، وكل واحد يقول أول حديث سمعته من الشيخ فلان الرحمن يرحم الرحمن، والشيخ هذا أيضا أول حديث سمعه من شيخه الرحمن يرحمه الرحمن، وشيخ الشيخ أول حديث سمعه من شيخه الرحمن يرحمه الرحمن. فمثل هذا قال مسلسل، لأن كل واحد منهم يصدر كلام يقول أول وهو أول حديث سمعته منه، فمثل هذا يسمى مسلسل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما روى حديث ضحك، قال لا سلم لماذا ضحكت؟ قال فإن الله يقول كذا فضحك الله، الله ضحك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك، فالراوي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، فالراوي اللي بعده ضحك، يضحك ويقول ألا تدري لماذا ضحكت؟ يقول لا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك. فهذا يسمى مسلسل بالضحك، لأن كل واحد يرويه بنفس إيش الصيغة. المقصود أن هذا الحديث حتى يبين لك التلطف في طلب العلم، الرحمة. والشيخ هنا عمل مثل ما عمل بعض السلف، فقال اعلم رحمك الله من البداية، فإن بعض السلف كان يروي الحديث الرحمن الرحمن الرحمن إشارة إلى أن تتلطف وأن يكون فيك رحمة على الطالب، ويكون فيك رحمة على أخوانك، ويكون فيك رحمة على شيخك، ويكون فيك رحمة على الناس. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، والله عز المتصم بالرحمة وهو الرحمن الرحيم، وهو ذو رحمة وهو يرحم، ورحمته وسعت كل شيء، ورحمته سبقت غضبه. فإذاك يحب من عباده أن يتصفوا بهذه الصفة التي اتصف الله بها، وهي إيش؟ الرحمة. والجزاء من جنس العمل، الذي يرحم يرحمه الله. وفي الحديث من لا يرحم لا يرحم، يعني من يرحم ها يرحم، من لا يرحم لا يرحم، هذا المنطق مفهوم أن الذي يرحم يرحم، فالجزاء من جنس العمل. فالشيخ هنا أيضا بدأ بهذه البداية اللطيفة، متلطف بطالب العلم، يقول اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والذي في السماء هو الله عز وجل. وهذا الحديث مشهور جدا، عامة المسلمين يحفظونه، وهو صالح الاستدلال على علو الله عز وجل. أي واحد يقول لك الله في كل مكان، والله ما أعرف وين الله، ولا يقولون ما يقولون، قل أنا بقول لك حديث نصه وتتكمله اللي هو أنا متأكد لك حافظ. كل الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض، هو إيش تلقاه يرحم، يقول لك إيش ارحموا يرحمكم من في السماء. من هذا في السماء اللي يرحمنا؟ من؟ الله عز وجل. جرب هذا معي واحد، قل الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض، راح يقول لك يرحمكم من في السماء. فمن في السماء يعني من على السماء، كما قال ارحموا من في الأرض، مش يعني الديدان اللي في الأرض، وإنما في الأرض يعني على الأرض، يرحمكم من في السماء يعني على السماء. فالسماء إما أن تفسر الأجرام السبع الشداد، فيكون الله في السماء يعني على السماء، أو أن السماء يعني العلو، الشيء العالي يقال عنه السماء، كل ما علاك فهو سماء، حتى أن السحاب سماه الله سماء، فقال وأنزلنا من السماء ماء، يعني من السحاب، سمى السحاب سماء لأنه عالي. فمعنى من في السماء يعني في العلو. إذا ما معنى من في السماء؟ يعني إما على السماء أو من في السماء يعني في العلو، وكلا المعنيين صحيح. فالله هو في العلو والله على السماء، الله في العلو والله في السماء، والله في العلو والله على السماء. نعم. قال العلماء سبب ذلك أن من هذا العلم على الرحمة، ونتيجة الرحمة في الدنيا وغايته الرحمة في الآخرة. ولهذا الشيخ رحمه الله نبه على ذلك تنبيها لطيفا دقيقا، حيث قال اعلم رحمك الله، وهي دعاء للمتعلم بالرحمة، لأن مبنى التعلم بين المعلم والمتعلم هو التراحم، كل بما يناسبه. قوله يجب عليه يعني مبنى العلم الرحمة. الآن لو إنسان يعني يرى مسكينا أو فقيرا أو ضعيفا أو مريضا فإنه يرحمه، ينفق عليه، تصدق عليه، يرحمه يعالجه، يرحمه يحمل معه، يرحمه يكرمه، صح؟ كل رحمة. فكيف إذا علمه؟ إذا علمه هذا أعظم رحمة، لأنك أنت لو أطعمته، لو كسوته، لو عالجته، لو وصلته، لو لن تعطيه شيئا أعظم من العلم، لأن العلم هو سبب دخول الجنة، هو به تنال الدرجات العلى، هو به يبلغ الإنسان مرضات الله سبحانه وتعالى. فهذا أعظم شيء يقدمه الإنسان لأخيه الإنسان أن يعلمه. يعني الآن السائل الذي يسأل الناس اسمه سائل، يقول عطني، والذي يسأل مسألة إيش اسمه؟ سائل. والمسؤول الذي يسأل المال فيعطي هذا اسمه مسؤول، والمسؤول الذي يعطي العلم هذا اسمه مسؤول. لكن الأول أعطى مال والثاني أعطى علم، فأي الأمرين أعظم؟ ها؟ يعني واحد علمك علما كيف تصلي، علمك التوحيد، علمك التسبيح، علمك الآداب، وآخر أعطاك مال. المال هذا ممكن تأخذ تنفقه وانتهى، أكل تأكله وينهضم ويذهب. لكن العلم، العلم وما أدراك ما العلم، هو أعظم ما يقدم الإنسان للآخرين ويحسن إليهم به، هو أن يعلمه. ولذلك معلم الناس الخير جاء له من الفضل ما لم يأتي لأحد سواه. إن الله وملائكة حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها يصلون على من؟ على معلم الناس الخير. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي لفظ: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فالذي يبلغ العلم لا أحد أحسن منه، ولا أحد أحسن أكثر منه إحسانا للخلق. لذلك الله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال للمسلمين. ومن أحسن، هذا استفهام من ربه، ها النفي، يعني لا أحد أحسن من هذا، لا أحد أحسن إحسانا وأفضل وأكرم من ذاك الذي يعلم الناس ويبلغهم الدين. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية أنواع الكرماء الكريم اللي شاف الكريم حقا، فذكر الكرم في العلم، وذكر نموذجا لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: الإنسان كان كريم كرم عجيب في العلم، حتى ربما لا يسأل المسألة، يسأله السائل المسألة فيعطيه من الجواب تفصيلات ما هو أنفع بكثير من سؤال الذي سأل. فصل الله كل ذاك إيش؟ كرم. هذا أعظم كرم، أن الإنسان يعلم، حتى أن المعلم فضله على الطالب أعظم من فضل الأب على الإبن. تصور، شوف كم حق الوالدين، حق الوالدين حق عظيم. قال أن فضل المعلم على الطالب أعظم من فضل الأب على الإبن. فكيف إذا كان الأب، إذا كان معلما؟ وليس المراد أن يكون معلما أن يكون إيش؟ بن عثيمين ثاني رحمة الله عليه، لا، أي علم تعلم فأنت معلم. لو علمت ابنك لا إله إلا الله، علمت الصلاة الخمس، علمت يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، علمت يأكل بيمينه، علمت يستنجي، علمت يذهب المسجد، علمت يحترم الكبير، كل منا أب ويستطيع أن يعلم ابنه أشياء كثيرة وكثيرة جدا. لا مسمى أنه إيش يأتيك صفحة فاضية، الله رزقك الولد هذا وانت تعلم، علم الفاتحة أعظم ما أنزل الله من القرآن، أعظم ما أنزل الله من الكتب القرآن، وأعظم ما أنزل الله من القرآن من السور الفاتحة، سبع آيات بإمكانك تعلمها ابنك، فتكون حينئذ أنت أب ومعلم. هذه فرصة، فرصة عظيمة. كم يكسب الإنسان؟ قلت فلان يطلع فلوس عنده موقع ولا عنده كذا ولا ناس، شو السيارات كيف يطلبون منه، كيف يشترون. أنت عندك ما شاء الله شيء عظيم، عندك هذا العلم، عندك الفاتحة، عندك لا إله إلا الله يحتاجها الناس، عندك الصلوات يحتاجها الناس، ناس كثير ما يعرف يقرأ التحيات، ما يعرف الصلاة الإبراهيمية، ما يعرف ما معنى لا إله إلا الله، ما يعرف يتوضأ. ناس كثير يحلفون بغير الله ولا ما في، ها يحلفون بغير الله، أنت تعلمه، لا تحلف بغير الله، احلف بالله وحده. ف فعندنا علم كثير، لكن أين العمل وأين التبليغ؟ لابد أن توطن نفسك أنك تأخذ العلم حتى تبلغه غيرك. أي فائدة تستفيدها بلغها غيرك. نعم تفضل. قال: قوله يجب علينا التعلم أربع مسائل. الوجوب ها هنا المقصود به ما يشمل الوجوب العيني والوجوب الكفائي. نعم، الوجوب العيني والوجوب الكفائي. الواجب هو اللازم، الأمر اللازم يقع عنه واجب، وهو ما أمر الله برسوله أمرا لازما ألزم به العباد. أثره يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه، أو يستحق العقوبة تاركه. هذا الواجب. كل واجب ينقسم قسمين: فرض عيني وفرض كفائي. فرض عيني يعني يجب على الناس بأعيانهم، كل واحد لازم يقوم به، فنظر الشارع فيه إلى أعيان الناس فعلوا أو لم يفعلوا. والفرض الكفائي هو نظر الشارع فيه إلى العمل تم أو لم يتم، سواء قام به زيد ولا عمرو ولا بكر، المهم أن هذا العمل ينجز. فمثلا الوضوء يعتبر من الفروض الكفائية ولا العينية؟ عينية، إلا أن كل واحد لازم يتوضأ. لكن الجهاد في سبيل الله فرض إيش؟ كفائي، يقوم به المجاهدون. تعليم العلم ماش فيكم؟ كفائي ولا عيني؟ كفائي، وكل الناس يصيرون معلمين. فما كان نظر الشارع فيه إلى المكلف أن يعمل بعينه يقال عن هذا علم أو واجب إيش؟ عيني. وما كان نظر الشارع فيه إلى العمل يتم أو لا يتم فهو كفائي. فمن العلم ما هو واجب، واجب على الناس بأعيانه، المتعلق بالواجبات العينية. فمثلا معرفة الوضوء، العلم بأحكام الوضوء، إيش يعتبر هذا؟ علم واجب عيني، لأنه يجب عليك الوضوء بعينك. فتعلم الوضوء، تعلم الوضوء، تعلم حكمه تجب عليك. الصلوات الخمس واجبة على الناس بأعيانهم، فتعلم أحكام الصلوات الخمس، شفت العلم المتعلق بالفرائض العينية يكون علم واجب عيني. أحكام القضاء، القضاء نفسه إيش يكون؟ كل الناس قضاة كما أن كل الناس يصلون؟ لا، قضاة فئة معينة. إذن تعلم أحكام القضاء واجب كفائي، لأن القضاء نفسه واجب كفائي. فالتعليم أن يتعلم فئة من الناس إيش أحكام القضاء. فالعلم المتعلق بالفرائض العينية يكون إيش حكمه علينا؟ واجب عيني، لأنه متعلق بواجبات عينية. والعلم المتعلق بواجبات كفائية تعلمه واجب كفائي. فالتوحيد، توحيد الله عز وجل، لو واحد وحد الله عز وجل وابنه لم يوحد يحمل عن ابنه؟ لو واحد وحد الله عز وجل وأبوه لم يوحد الله يحمل عنه؟ لا. إذن التوحيد هذا يجب على الناس، كل الناس بأعيانهم، كل الناس بأعيانهم. إذن يجب علينا جميعا أن نتعلم التوحيد، أن نتعلم التوحيد. واضح؟ ستسأل في قبرك من ربك وما دينك ومن نبيك، فلا بد أن تتعلم مسألة هذه الثلاث اللي اسمها ثلاثة الأصول. تتعلمها لأنها أصلا هي فروض عينية، فالعلم فيها عيني. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قال رحمه الله تعالى: الأولى العلم، أي المسألة الأولى مما يجب علينا أن نتعلمها وجوبا عينيا هي العلم، وهو معرفة ثلاثة الأصول: معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه. فمثل هذا العلم لا ينفع فيه التقريب، والواجب فيه أن يحصله العبد بدليله. والعبارة المشهورة عند أهل العلم أن التقليد لا ينفع في العقائد، فلا بد من معرفة المسائل التي يجب اعتقادها بدليلها. وهذا الدليل أعم من أن يكون نصا من القرآن أو من سنة أو من قول صاحب أو من إجماع أو قياس. وسيأتي تفصيل الدليل إن شاء الله تعالى في موضعه. والتقليد لا يجوز في العقائد عند أهل السنة والجماعة، وكذلك لا يجوز عند المبتدئة من الأشاعرة والماتريدية والمتكلمة، لكن تنتبه إلى أن الوجوب عند أهل السنة يختلف عن الوجوب عند أولئك في هذه المسألة، والتقليد عند أهل السنة يختلف عن التقليد عند أولئك، فأولئك يرون أن أول واجب هو النظر، فلا يصح الإيمان إلا إذا نظر، ويقصدون بالنظر النظر في الآيات المرئية في الآيات الكونية، ينظر إلى السماء فيستدل على وجود الله عز وجل بنظره. أما أهل السنة فيقولون يجب أن يأخذ الحق بالدليل، وهذا الدليل يكون بالآيات المتلوة، فأولئك يحيلون على الآيات الكونية المرئية بنظرهم بنظر البالغ. وأما أهل السنة فيقولون لا بد من النظر في الدليل، لا لأجل الاستنباط، ولكن لأجل معرفة أن هذا قد جاء عليه دليل. أهل البدع يقول أول واجب يجب على المكلف النظر، وقال آخرون أول واجب يجب على المكلف قصد النظر، تقصد أن تنظر، ذاك يقول ليش أول واجب أنك تنظر، ذاك لا، في شيء قبل تنظر هو أن تقصد النظر ثم تنظر. فتنظر ماذا؟ قال تنظر في الآيات الكونية، ومعنى الآيات الكونية يعني المخلوقات. أهل السنة يقول لا، أول واجب أن توحد الله عز وجل، فتنظر في الآيات الشرعية، الله عز وجل أرسل رسله بماذا؟ بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وأجتنبوا الطاغوت، هذا دليل بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله. وقال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فهذا هو الدليل الشرعي الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم وأخوانه المرسلين. فأول واجب علينا على المكلف عموما، علينا وعلى غيرنا، أن ننظر في التوحيد الذي جاء بالدليل، والدليل أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. نعم. قال لكن هذا في أي المسائل يكون؟ الجواب في المسائل التي لا يصح إسلام المرء إلا بها، مثل معرفة المسلم أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة دون ما سواه، فلا بد أن يكون عنده برهان عليه يعلمه في حياته ولو مرة، ليكون قد دخل في هذا الدين بعد معرفة الدليل. ولهذا كان علماؤنا يعلمون العامة في المساجد ويحفظونهم هذه الرسالة ثلاثة الأصول لأجل عظم شأن الأمر. فقوله الأولى العلم، هذه أول المسائل الأربع التي يجب علينا تعلمها وهي العلم، والعلم أجمله ها هنا بما سيأتي تفصيله في الرسالة، رسالة ثلاثة الأصول شرح لهذا الواجب الأول. طيب الآن يعني عندنا ثلاث أصول وعندنا أربع مسائل. ثلاث أصول اللي هي معرفة العبد ربه، معرفة العبد دينه الإسلام بالأدلة، معرفة العبد نبيه. طيب المسائل الأربع العلم، العمل، الدعوة، الصبر، المجموعة في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، هذه الدعوة، وتواصوا بالصبر. نعم. الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. قال الشارع حفظه الله تعالى المسألة الثانية العمل به، والعمل بالعلم منه ما تركه كفر، ومنه ما تركه معصية، ومنه ما تركه مكروه، ومنه ما تركه مباح. وبيان ذلك أن العلم ينقسم، فالعلم بالتوحيد بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده، إذا علمه العبد ولم يعمل بهذا العلم بأن أشرك بالله عز وجل لم ينفع علمه، فكان ترك العمل في حقه كفرا. العلم بأن الله عز وجل معبود بحق وحده ولا شريك له. طيب العمل، العمل أن تعبده، تبه لهذا الأمر خطير جدا. يعلم الإنسان بأن الله حق معبود بحق يستحق العبادة، اسمك؟ اسمك أنور. اعلم أنه لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله. ما يكفي أنك تعلم، طيب علمت بأن لا معبود حق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله، فماذا تقوم؟ تقوم وتعبد الله وحده لا شريك له. فلو قال أنا أعلم هذه الحقيقة وأنا مقر بها، طيب أعبد، تعتقد بأن الله معبود ويستحق العبادة ولا تعبده؟ فإن الله عز وجل لما أثبت أنه هو الإله الحق المستحق للعبادة أمر العبادة يعبدوا. استمع، قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال جل وعلا واعبدوا الله، وقال جل وعلا وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون، قال جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. إذن لابد أن نعلم أنه لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، وبعدين نقوم ونعبده. أما أن يقول قائل أنا أقر بأن الله يستحق العبادة ثم لا يعبده، ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ هل هذا نفعه علمه؟ بالعكس، العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو حجة عليك. طيب علمت بأن الله مستحق العبادة، لماذا لا تعبده؟ لماذا لا تعبده؟ ثم اعلم أن الإنسان إن لم يعبد الله عز وجل حتما سيعبد غير الله، ترك عبادة الله لن يكون هكذا بلا عبادة، لا يعبد، لا يعبد الله ولا يعبد غيره، لا، إن ترك عبادة الله فحتما سيقع في عبادة غير الله. ولذلك الناس ينقسمون إلى قسمين، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ما في غيره. هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر، فرغ الله من العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولذلك الذي لا يعبد الله عز وجل سيكون إما عابدا للشيطان أو عابدا للهوى أو عابدا للصنم أو عابدا للوثن أو عابد الأولياء أو الكواكب، يعني لا يمكن يكون إنسان بلا معبود، بلا معبود فراغ هكذا بلا معبود ما في. إما أن يعبد إله الإله الحق والله، وإما حتما سيكون عابد لغير الله، ما في. الله يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، الله يقول في كتابه ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا الصراط المستقيم. الذي لا يعبد الله معناه عابد للشيطان، الشيطان يأمرك أن تعبد الله وأن يأمرك أن تترك عبادة الله. ماذا يأمرك الشيطان؟ أن تترك. فمن ترك عبادة الله بأمر الشيطان، الشيطان قال لا تعبد الله، كسلان، بعدين، مش وقته، ما يعبد الله مطلقا، ما يعبد الله. إذن بأمر من؟ بأمر الشيطان. إذا هو ترك عبادة الله واتبع الشيطان، تبع الشيطان. فلذلك لابد أن نعرف أنه لابد من العمل. أما تقول علم بلا عمل، هذا حتى أحد الناس ما يقبل منك، ما يقبل منك. لو قلنا الأخ متزوج، قال الحمد لله، عندك زوجة؟ قال لا، مش ما يصير تكون متزوج وما عندك زوجة، ما يصير، صح؟ ما دام متزوج معناه أن عندك زوجة. أما تقول متزوج وما عندك زوجة، الأخ تعبد الله؟ قال نعم. وإلا الرجل ما عنده ولا عبادة لله، شلون تقول عبد الله؟ ما نصدق أن يقول رجل متزوج وما عنده زوجة، ونصدق واحد يقول أنا أعبد الله وما عنده عبادة؟ يس، ما الفرق؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ لا يمكن تعبد الله وأنت ولا عبادة لله عز وجل، ترك العبادة كلها. لا ما دام ما عندك زوجة فأنت أعزب، ما في يعني روح تعال. يا متزوج عندك زوجة يا أنا إيش بلا زوجة. أما تقول عندي زوجة وأنت متزوج ما عندك زوجة، أنت ليست بالمتزوج، أنت يا أما أرمل يا مطلق يا أعزب. أما تقول أنا أعبد الله وما عندك عبادة لله، لست عابدا لله. والذي أمرك أن تترك عبادة الله من؟ الشيطان، فأنت حينئذ عابد للشيطان. فالآيات كثيرة أن الله عز وجل يأمر بعبادته جل وعلا، يأمر أن نسجد له، يأمر أن نركع له، يأمر أن نتوكل عليه، يأمر أن نستعين به، يأمر أن نصلي له، يأمرنا بالعبادة، اعبدوا ربكم. واضح؟ فلا بد من العمل. تترك عمل بالكلية بالمرة وتقول مسلم ما يصلح. طيب، وبيان ذلك. قال وبيان ذلك أن العلم ينقسم، فالعلم بالتوحيد بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده، إذا علمه العبد ولم يعمل بهذا العلم بأن أشرك بالله عز وجل لم ينفعه علمه، فكان ترك العمل في حقه كفرا. ترك العمل في حقه كفرا، الذي يترك العمل ما يعبد الله أبدا هذا كافر. بل تأملوا، لو أن شخصا ما يشرك بالله، ما معنى يشرك بالله؟ يعني ها يعبد الله ها ويعبد معه غيره. يعني المشرك عبد الله لكنه عبد معه غيره، أما ذاك الذي يدعي الإسلام ويدعي التوحيد ولا يعبد الله بالمرة، هذا يعني المشرك على الأقل عبد الله. المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره، بينما هذا يقول أنه يعبد الله، أنه موحد ولا يعبد الله. يعني مع المشرك، المشرك يصلي لله ولغير الله، أو أنه يصلي ويصوم ويذبح لغير الله، عنده عبادات إلا عبادة واحدة يشرك بالله فهو مشرك. بينما هذا الذي يقول أنه يعرف التوحيد ولا يعبد الله مطلقا يترك العمل كله، هذا معناه أن المشرك يفوقه على الأقل. المشرك صح ولا لا؟ المشرك يعبد الله وعنده عبادة لله لكنه أشرك عبد غير الله. أما هذا الذي يترك عبادة الله عز وجل مطلقا هذا لا يمكن أن يكون موحدا. ولذلك احنا قلنا إذا ترك عبادة الله مطلقا هو حتما واقع في عبادة غير الله. ما الذي حمله على ترك عبادة الله؟ الهوى ولا الشيطان ولا إيش؟ أي دافع. حينئذ سيكون حتما هو عابد لغير الله. إما أن تكون عبدا لله أو حتما ستكون عبدا لغير الله، ما في غير هذا. طيب، عبدا لله وعبدا لغير الله تعتبر عبد لغير الله، لأن الله يقول لأن أشركت ليحبطن عملك، لأن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي فيه غيري تركته والشرك، فهو الذي أشرك، إذن هو من القسم الثاني. فلا بد أن تعبد الله، فمن لم يعبد الله حتما هو عابد لغير الله. نعم. قال وقد يكون معصية بأن علم مثلا أن الخمر حرام شربها حرام بيعها حرام شراؤها حرام سقيها حرام استسقاؤها نحو ذلك، وخالف العلم الذي عنده فعلم أنه حرام وخالف، فتكون مخالفته معصية، وقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب في هذه المسألة، ومنه ما هو مكروه مثل إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على هيئة وصفة معينة فخالفه في سنة من السنن بعد علمه بها وترك العمل بالعلم الذي عنده فهذا مكروه، لأن ترك العمل بسنة ليست واجبة، لأنه ترك العمل بسنة ليست واجبة فيكون تركه مكروها ويكون العمل بذلك مستحبا، وقد يكون العمل بالعلم مباحا وتركه مباحا أيضا مثل المباحات والعادات ونحو ذلك. ومن ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هياته في لباسه كذا وكذا وكانت مشيته على نحو ما، هذه الأمور الجبلية الطبيعية فيما نتعلمه مما لم نخاطب فيها بالاقتداء، إذا ترك العمل بها كان تركه لها مباحا، لأن المسلم لم يخاطب بأن يقتدي بمثل هذه الأمور بنحو سير النبي صلى الله عليه وسلم وبصوته وبالأمور الجبلية التي كان عليها صلى الله عليه وسلم، فيكون العمل بذلك مباحا، وقد يجب عليه إذا نوى الاقتداء، ويكون ترك العمل أيضا مباحا، والعمل هذا مأخوذ من قوله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما سيأتي. المسألة الثالثة الدعوة إليه. حسب. إذا ما هي الأصول؟ ما هي ثلاث أصول؟ معرفة العبد ربه، معرفة العبد دينه، معرفة العبد. طيب، ما هي المسائل الأربع؟ العلم، العمل، هل وقفنا عليه؟ سيأتي إيش بعده؟ الدعوة والصبر. طيب دلون بيوتكم انصرفوا راشدين. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.